بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثالثة من الدراسة النصية المقررة على الفرقة الأولى شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي. نستكمل فيها الكلام عن الواجب المخير. وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أقوال العلماء في الواجب المخير، و ذكرنا أدلة القائلين بأن الواجب واحد لا بعينه، وهو رأي الجمهور. والآن نستكمل الكلام عن أدلة القائلين بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عند الناس، وهو ما عبر عنه العلماء بقول التراجم، لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة. قال المصنف: ذكرنا فيما مضى أن إذا وجدنا كلمة قال أو كلمة المصنف، فالمراد به الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي، صاحب كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. وأن النص الذي يأتي بعد قوله المصنف أو قال مذكور في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. قال المصنف: قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين وهو المطلوب. وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا، وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. فإذا الواجب واحد معين. أقول: والقائل هنا هو الإمام جمال الدين الإسنوي، صاحب كتاب نهاية الأصول شرح منهاج الوصول. وما يأتي بعد كلمة أقول هو مذكور في كتاب نهاية الأصول شرح منهاج الوصول. وكما نعلم أن كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي المصنف يكون مختصرا، ثم يأتي بعد ذلك الشرح من خلال كلام الإمام جمال الدين الإسنوي. أقول: احتج الذاهب إلى أن الواجب واحد معين بأن فعل الواجب له صفات، وهي إسقاط الفرض وكونه واجبا، واستحقاق ثواب الواجب، وتركه أيضا له خاصية، وهي استحقاق العقاب. وهذه الأربعة تدل على أنه واحد معين. هذه الصفات هي أدلة القائل بأن الواجب واحد معين بأن فعل الواجب له صفات. الأولى إسقاط الفرض، أي أن الإنسان إذا فعل الواجب فإن الفرض يسقط عنه، وكونه واجبا. وأيضا الثالث استحقاق الثواب على الفعل، والرابع استحقاق العقاب على الترك. ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على هذا الترتيب، فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال، وهو قول القاضي نصر الدين البيضاوي: قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال. وعبر عنه بالامتثال فقال: إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا، وهذا الامتثال لا جائز أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل، على معنى أن يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب، وكل واحد جزء من أجزاء العلة، وهو المسمى بالكل المجموع، لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا. ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد، وهو المسمى بالكل التفصيلي، لأنه يلزم اجتماع مؤثرات، وهي الإعتاق والكسوة والإطعام على أثر واحد، وهو الامتثال، وذلك محال، لأن إسناده إلى هذا يستغني به عن إسناده إلى ذلك، وإسناده إلى ذلك يستغني به عن إسناده إلى هذا، فيستغني بكل منهما عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا. ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، لأنه لا وجود له، إذ كل موجود فهو في نفسه متعين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي، وإنما الإبهام في الذهن فقط. فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو المطلوب. بدأ معنى هذا الكلام المصنف بدأ بإسقاط الفرض الذي عبر عنه بالامتثال، وقال: الامتثال إما بالكل وإما بكل واحد، وإما بواحد غير معين، وإما بواحد معين. أي أن إسقاط الفرض إما أن يكون بالكل أي جميع الخصال، فيكون كل واحد على معنى، ومعنى أن يكون إسقاط الفرض بالكل أن الكل هو العلة في إسقاط الفرض، وكل خصلة من الخصال جزء من أجزاء العلة. فإذا قلنا أن الخصال هي الكسوة والإطعام والإعتاق، الإعتاق والكسوة والإطعام، فجميع هذه الخصال فعلها، فعل جميعها هو العلة في إسقاط الفرض، وكل واحد من هذه الخصال جزء من أجزاء العلم. فأبطله بأن فقال بأن ذلك ليس بجائز، ليس بجائز أن يكون معللا بالكل، ولا يجوز أيضا أن يكون معللا بكل واحد، بمعنى أن تكون أن يكون الإطعام هو العلة، أو الكسوة والكسوة هي العلة، والإعتاق هو العلة، الإطعام والإعتاق والكسوة، لأن ذلك يلزم منه اجتماع مؤثرات على أثر واحد، أي علل، كثرة علل على معلول واحد، لأن إسناده إلى هذا يستغني به عن إسناده إلى ذلك، أي فعل الإعتاق إذا فعل الإعتاق استغنى عن الكسوة، وإذا فعل الكسوة استغنى عن الإعتاق، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما وغنيا عنهما، وهذا غير جائز. ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، أي لا يجوز أن يكون الامتثال حاصلا بالجميع، ولا بكل واحد، ولا بواحد غير معين، لأن غير المعين لا وجود له. ثم قال: فإذا انتفى ذلك كله، تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو المطلق. قوله: الضمير يعود على المصنف، وأيضا الوجوب معين. هذا الدليل الثاني من أدلة القائلين بأن الواجب واحد معين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين. أحدهما أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، وهو معنى من المعاني، فيستدعي محلا معينا يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب المعين، ولا وجود له أيضا في نفسه، فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين. ولا جائز أن يكون المعين هو الكل، ولا كل واحد لعدم وجوبه، فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. الوجوب معين فيستدعي معين، فبقوله الوجوب معين فيستدعي معين أبطل أن الواجب من الخصال واحد غير معين، وليس هذا المعين هو الكل أي جميع الخصال، ولا كل واحد كما تقدم أي كل خصلة من الخصال، لأنه أبطل ذلك في عند الكلام عن الوصف الأول. لا يجوز أن يكون معلل بالكل ولا بكل واحد، ولا يجوز أن يكون معللا بواحد غير معين، لأنه لا وجود له. التقرير الثاني أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، فيستدعي فعلا معين يسقط به، ويأتي ما قلناه سابقا. والتقرير الأول هو المذكور في الحاصل في المحصول، وهو كتاب في الموصول الفقهي للإمام فخر الدين الرازي، والحاصل وهو كتاب في الموصول الفقهي للإمام تاج الدين الأرموي، أخذه من كتاب المحصول وغيرهما، لكن فيه بعض تغيير للمذكور، وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معا، ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج، أي إذا أتى بالكل معا فيبطل أن يكون بالكل التعيين بالكل أو بكل واحد. هذا قوله: الضمير يعود على القاضي ناصر الدين البيضاوي، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب، الدالة على أن الواجب واحد معين، أي أنه هو الدليل الثالث والدليل الثالث أنها أن فاعل الواجب يستحق الثواب، والدليل الرابع أن تارك الواجب يستحق العقاب. وتقريره أنه إذا أتى بالكل فلا شك في أنه يثاب ثواب الواجب، وذلك لا جائز أن يكون على الكل ولا على كل واحد ولا على واحد لا بعينه، لما تقدم لما سبق لما تقدم، لأنه تقدم إبطال الامتثال بالكل وبكل واحد وبواحد غير معين، فتعين أن يكون على واحد معين فيكون الواجب واحدا معينا. وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل ولا على كل واحد ولا على واحد لا بعينه، لما قلناه فلم يبق إلا المعين. فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله. هذه هي أدلة القائلين بأن الواجب في الواجب المخير واحد بعينه، أو واحد معين عند الله تعالى غير معين عند الناس. واعلم أنه هذا كلام الإمام الأسنوي، واعلم أنه لا كلام في أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك معا، إنما الكلام في ثواب الواجب كما نص عليه في المحصول والحاصل وغيرهما، فإطلاق المصنف ليس بجيد، وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة، قاله إمام الحرمين وغيره. أي أن الكلام ليس في الثواب والعقاب، لأن المكلف إذا فعل جميع الخصال فإنه يثاب على الكل، وإنما الكلام في على أي في أنه هل يستحق ثواب الواجب على الكل أو على خصلة من الخصال أو على خصلة غير معينة أو على كل واحد منها، هذا هو المراد. أما أنه يثاب على الجميع فإنه يثاب على فعل الجميع، وثواب الواجب يزيد كما نعلم على ثواب النفل. قال المصنف وهو القاضي ناصر الدين البيضاوي: وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات، وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين، وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. هذا جواب المصنف عن القاضي عن أدلة القائلين بأن الواجب واحد معين، ونكرر الكلام بأن كلام المصنف يكون مختصرا، ثم يأتي بعد ذلك الشرح من خلال كلام الإمام جمال الدين الإسنوي. أقول أي الإسنوي شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين، فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم إنه إذا أتى بالكل معا فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين، فقال: نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد، لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز كالعالم المعرف للصانع. ولك أن تقول هذا كلام الإسنوي، ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف والامتثال به سلمنا، لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم، هنا يعترض الإسنوي على جواب القاضي ناصر الدين البيضاوي على الدليل الأول من أدلة القائلين بأن الواجب واحد معين سلمنا، لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم لكنه يقتضي إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه، ومختاره الضمير في قوله مختاره يعود على القاضي ناصر الدين البيضاوي، أن القاضي البيضاوي اختار أن الواجب واحد لا بعينه، وهذا الجواب الذي ذكره يقتضي إيجاب كل واحد لأنه قال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد، فهنا خالف ما اختاره، لأن كلامه يقتضي إيجاب كل واحد من الخصال، وهو اختار أن الواجب واحد لا بعين. سلمنا الكلام هنا أيضا للإمام الإسنوي أنه الضمير يعود على الجواب، لا يقتضي ذلك، يعني لا يقتضي أن إيجاب كل واحد من الخصال، بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب واحد لا بعينه، لكنه قد سلم للخصم بطلانه، وأن غير المعين لا وجود له، فإن كان باطلا كما سلم فلا يصح أن يجيب به، وإن لم يكن باطلا بل تسليمه، الضمير يعود هنا على القاضي ناصر الدين البيضاوي، أي تسليمه ببطلان كون الواجب، ببطلان كون غير المعين لا وجود له، هو الباطل، فلا فائدة في هذا التطويل، بل كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث، فإن الواجب على هذا التقدير يؤدي إليه، أي أنه كان بدلا من هذا الكلام أن يختار أن الواجب واحد غير معين، أن الواجب واحد غير معين، وهذا هو القسم الثالث. واعلم أن تسليمه، الضمير هنا يعود على البيضاوي، هو الباطل لثلاثة أمور. الضمير يعود على القاضي ناصر الدين البيضاوي، والمراد بتسليمه أي أن ما ذكره من تسليمه بأن المعين غير موجود، أو غير المعين لا وجود له، غير المعين لا وجود له. واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور، هذا أيضا من اعتراض الإمام الإسنوي على جواب القاضي ناصر الدين البيضاوي، أحدها أن ذلك غير مذهبه، لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه، أي أن القاضي ناصر الدين البيضاوي اختار أن الواجب واحد لا بعين، ثم بعد ذلك اختار الجواب بأن الامتثال يحصل بكل واحد، فخالف بذلك مذهب. الثاني أنه مناقض لقوله بعد ذلك أنه أن يستدعي أحدها لا بعين، وهو ما سيأتي في الجواب عن الثاني، وهو الدليل الثاني القائل بأنه يسأل وجوب معين فيستدعي معين، هو ذكر في هذا الجواب أنه يستدعي واحد لا بعين. الثالث أو الأمر الثالث أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجردا عن المشخصات، ويوجد إذا كان ضمن شخص بدليل الكلي الطبيعي كمطلق الإنسان، فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها. قوله الضمير يعود على القاضي ناصر الدين البيضاوي، وعن الثاني أي أجاب عن الدليل الثاني، وهو قولهم إن الوجوب معين فيستدعي معينا، بأن لا نسلم ذلك بل يستدعي إحدى الخصال لا بعين، وهو الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الإسنوي كدليل على بطلان تسليمه بأن الواحد أن غير المعين لا وجود له، بل يستدعي إحدى الخصال لا بعين، وإن كان لا يقع إلا في معين، وأحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه، هو ذكر سابقا أن غير المعين لا وجود له وله تعيين من وجه، وهو أنه أحد هذه الخصال أو أحد هذه الثلاث، وذلك كالمعلول المعين مثل الحدث، فإنه يستدعي علة من غير تعيين، وهو إما البول أو اللمس أو غير ذلك، وهذا الجواب لا ذكر له في كتب الإمام ولا كتب أتباعه. عندكم مكتوب وهو الجواب، والصواب وهذا الجواب، وهذا الجواب لا ذكر له في كتب الإمام ولا كتب أتباعه، وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه للخصم، لكنه صحيح في نفسه، سلمه الضمير يعود على المصنف. قوله الضمير هنا يعود على المصنف، وعن الآخرين أي وأجيب عن الآخرين وهما الثواب والعقاب، أنه إذا أتى بالكل فيستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. والمصنف وعد بذكر الجوابين ولم يجب عن العقاب، وقد وقع ذكره في بعض النسخ، أي ذكر الجواب عن العقاب في بعض النسخ، فقال يستحق ثواب وعقاب أمور. قال ابن التلمساني في شرح المعالم، وهذا الكتاب لابن التلمساني في علم أصول الفقه، شرح فيه كتاب المعالم للإمام فخر الدين الرازي، وهو كتاب أيضا في علم أصول الفقه. والجواب الحق أن نقول لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعية، يعني إذا كان الواجب في المخير يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير فيها كما تقدم وذكرنا أنه قسمان، قسم يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير فيها، وقسم لا يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير فيها. فيقول الإمام التلمساني لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعية، أي أنه يأتي واحدا بعد واحد أو يأتي بها دفعة واحدة، أي المكفر عن اليمين يعتق ثم يكسو ثم يطعم، أو يفعل هذه الثلاثة مرة واحدة. فإن أتى بها على الترتيب كان ثواب الواحد حاصلا، عندكم مكتوب الواحد وهي الواجب، كان ثواب الواجب حاصلا على الأول، عندكم مكتوب الواحد والصواب الواجب، كان ثواب الواجب حاصلا على الأول، أي أول خصلة من الخصال يفعلها، وإن أتى بها معا كان مرتبا على الأعلى وإن تفاوت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن تساوت فعلى أحدها، وإن ترك الجميع عوقب، أي المكلف، على أقلها، لأنه لو اقتصر عليه لا يجزأ. ما معنى هذا الكلام؟ ابن التلمساني في المعالم، في شرح المعالم، يجيب عن الثواب والعقاب على الفعل، فيقول إن أتى بالجميع على الترتيب فثواب الواجب يكون حاصلا على الأول، لأنه يأتي بالإطعام، فإذا أتى بالإطعام أولا ثم أتى بعد ذلك بالخصلتين الباقيتين، فإن الواجب أو الفرض يسقط عنه بالإطعام، وكذا إذا فعل أي واحدة من الخصال أولا. وإذا أتى بها على المعية بأن فعل الجميع مرة واحدة كان الثواب حاصلا على الأعلى، إذا كان الاعتاق أو العتق هو أعلى، أعلاهم أعلى المراتب أو أعلى في الثواب من غيره، فإنه يحصل على الثواب الأعلى، يكون الواجب أو ثواب الواجب على الأعلى. وإن تفاوت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، يعني أنه لو فعل أعلاهما في الثواب أو أكثرهما في الثواب لا حصل له هذا الثواب، فإضافة غيره إليه لا تنقص. وإن تساوت، أي إذا تساوت جميع الخصال في الثواب، فيستحق ثواب الواجب على أحد الخصال. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها، لأنه لو اقتصر عليه الأجزاء، إذا أتى المكلف بالجميع جميع الخصال على الترتيب فإنه يستحق ثواب الواجب على الأول، وإذا أتى بها على المعية فإن كانت متفاوتة في الثواب كان ثواب الواجب مرتبا على الأعلى منها. لماذا؟ لأنه لو فعل هذا الأعلى لا حصل له هذا الثواب، فإضافة غيره إليه لا تنقصه. وإن تساوت الخصال فيكون ثواب الواجب مستحقا على أحدها، وإن ترك الجميع فإنه يعاقب على أقلها ثوابا، لأنه لو اقتصر على فعله لأجزأ. وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول، المراد بالإمام هنا الإمام الرازي في المحصول والمنتخب، والمحصول هو كتاب في علم أصول الفقه للإمام الرازي، وكذا المنتخب كتاب في علم أصول الفقه للإمام الرازي عن بعضهم، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة. ثم قال، أي المحصول، أي الإمام الرازي، ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب المصنف، وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر لأن صاحب الحاصل قال إنه ضعيف، لأنه يوجب تعيين الواجب، قال: بل الصواب الجواب الأخير الآخر، وما قاله باطل، فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحظور إنما هو التعيين في أصل التكليف، بدليل أن الآتي بأي الخصال شاء يكون آتيا بالواجب اتفاقا كما تقدم من كلام المصنف، مع أنها معينة. قال المصنف: المراد به القاضي البيضاوي تذنيب، الحكم قد يقع على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المزكى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم. هذا فرع ذكره المصنف كتفريع على القاعدة السابقة، وهو شبيه بالواجب المخير كما سيأتي في كلام الإمام جمال الدين الإسنوي. أقول، أي الإمام الإسنوي، هذا الفرع شبيه بالواجب المخير من حيث إن الحكم فيه تعلق بأمور متعددة، وإن كان تعلقه بالترتيب فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية. لماذا ذكر هذا الفرع بعد مسألة الواجب المخير؟ لأنه شبيه بالواجب المخير، فذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية. فلذلك عبر بالتذنيب، وهو بالذال المعجمة. قال الجهري، وهو إمام في اللغة: ذنب عمامته، صاحب الصحاح، ذنب عمامته بالتجديد، إذا أفضل منها شيئا فأرخاه كالذنب، يعني يجعله خلفه، يعني يجعل لها بقية، يبقي من عمامته شيئا ثم يرخيه من الخلف كالذنب. وحكى الجهري أيضا، قال أنه يقال ذنبه يذنبه بالتخفيف، أي تبعه يتبعه، فهو ذانب أي تابع. فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذا من الأول، وعلى هذا فلا كلام، أي أنه بقلب، فلا كلام أي أن هذا الفرع تذنيب لكونه كالفضل والبقية. ويجوز أن يكون مأخوذا من الثاني بعد تضعيفه ليصير متعديا إلى اثنين كعرف وغيره، بمعنى والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الأصل، أي أتبعه إياه، والإمام وأتباعه يعبر عن هذا بقولهم فرع. وحاصل ما قال إن الحكم قد يتعلق على الترتيب، وحينئذ فينقسم إلى 3 أقسام: قسم يحرم الجمع فيه كأكل المزكى والميتة، لا يجوز أن يأكل الإنسان المزكى أي المذبوح على الإسلام المسمى عليه والميتة، وهذا واضح. وقسم يباح الجمع فيه كالوضوء والتيمم، فإن التيمم عند العجز عن الماء واجب، ولو استعمله أيضا مع الماء لكان جائزا. وقسم يسن ككفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، أي يسن الجمع بينه أو يسن الجمع فيه ككفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، ويستحب له الإتيان بالثلاث. قال الإسنوي: وهذه المثل ذكرها الإمام وأتباعه، أي هذه الأمثلة ذكرها الإمام الرازي وأتباعه. هذا اعتراض من الإمام الإسنوي على التمثيل بهذه الأمثلة، لكن التمثيل بالتيمم فاسد، أي جمع التيمم مع الماء، لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماع، لكونه تلاعبا كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة. فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه على قصد العبادة فلا يكون تيمما. وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر، لأن الكفارة سقطت بالأول، مكتوب عندكم سقطت الأول، والصواب سقطت بالأول، فلا ينوي بالثاني الكفارة لعدم بقائها عليه، فلا تكون كفارة، لكن القرب من حيث هي مطلوبة، أي من حيث كونها قربة هي مطلوبة، أي أنه لو فعل الثلاثة فإنه يثاب عليها لكونها قرب أو قربة، والكرب مطلوب. وفي المحصول ومختصراته أن الأقسام الثلاثة أيضا تجري في الواجب المخير، فتحريم الجمع كنصب المستعدين للإمامة وتزويج المرأة من خاطبين، وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب، واستحباب الجمع كخصال كفارة اليمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.